بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب الروض المربع للشيخ منصور البهوتي رحمه الله. كنا في كتاب الحيض، قال المؤلف رحمه الله: ولا حد لأكثره. قال: أي أكثر الطهر بين الحيضتين. لا حد لأكثر الطهر بين الحيضتين، لأنه قد وجد من لا تحيض أصلا. إذن أقل الطهر بين الحيضتين قيده المؤلف، أما أكثره فلم يقيده. قال: أقل الطهر بين حيضتين كما تقدم 13 يوما، هذا أقل طهر بين حيضتين. واحتج بالأثر الذي روى عن علي رضي الله عنه في قصته مع شريح القاضي كما تقدم. طيب، أكثر الطهر بين حيضتين، يقول: لا حد له. ولا حد لأكثره، أي أكثر الطهر بين حيضتين. طيب، هنا العلة احتج بتعليل وليس بدليل. هنا في تعليل، قال: لأنه قد وجد من لا تحيض أصلا، يعني هذا الطهر معها دائما، الطهر معها دائما. قال: وجد من النساء من لا تحيض أصلا. في امرأة هكذا تعرفها موجودة حية لا يأتيها الحيض أبدا. طيب، تلد، عندها 5 أولاد ولا ترى الدم أبدا. سبحان الله. إذن هذا أخونا محمد يذكر أن امرأة يعرفها لا يأتيها الحيض أبدا. وهنا في الحاشية يقول: وقد روي أن امرأة ولدت أو ولدت وقد روي أن امرأة ولدت على عهد النبي صلى الله عليه وعلى وسلم فلم تر دما فسميت ذات الجفوف. ذات الجفوف، يقول روي سميت ذات الجفوف. هذا واقع كما تقدم قليلا، كما حكاه أخونا. هنا المؤلف يقول: لأنه قد وجد من لا تحيض أصلا، فالطهر معها دائما، فالطهر لا حد لأكثره. يقول: لكن غالبه بقية الشهر. لكن غالبه بقية الشهر، أي غالب الطهر بين الحيضتين بقية الشهر الهلال. فإذا كانت المرأة تحيض 7 أيام، إذا الطهر كم؟ باقي الشهر 23 يوما، وهكذا. ثم قال رحمه الله: والطهر زمن الحيض خلوص النقاء. والطهر زمن حيض خلوص النقاء، يعني الطهر يتحقق في زمان الحيض بوجود النقاء، وهذا النقاء كيف يتم؟ كيف نعرف أن هذا النقاء حصل أو لم يحصل، وقع أو لم يقع؟ يقول: خلوص النقاء يحصل بألا تتغير معه قطمة احتشت بها، هذا هو النقاء. إذن الطهر متى يحصل؟ زمن الحيض بخلوص النقاء، يعني بحصول النقاء. طيب، هذا النقاء كيف يتم؟ كيف يعرف النقاء؟ يقول: يعرف بألا تتغير معه قطنة احتشت بها، يعني قطنة وضعتها في فرجها ثم أخرجتها ولم تتغير، لم يحصل فيها شيء، لم يكن فيها دم، وليس فيها قدرة، وليس فيها صفة، وليس فيها شيء. فإذا كانت القطنة كما هي ما حصل فيها شيء من أثر الدم، فإن النقاء وقع حصل فتم الطهر. وقد كنا النسوة يبعثنا إلى عائشة بالكرصف بالقطن، فكانت تقول لهن لا تعجلن، إن القطن الذي كان يبعث إليها كان فيه شيء من الكدرة أو الصفرة، فكانت تقول لهن لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. وحصول الطهر أيضا يكون بالقصة البيضاء، والقصة البيضاء هذا شيء أبيض ينزل من الفرج عند حصول الطهر، فالطهر يكون بهذه القصة البيضاء، ويكون أيضا بالجفوف بالنقاء. والنقاء كما تقدم كما ذكر المؤلف رحمه الله علامته أنه يعرف بالقطن. والمرأة لا تتعجل كما ذكرت عائشة رضي الله عنها، لأن بعض النساء ربما يكون عندها ورع زائد فتستعجل على الطهر، فربما اغتسلت من الحيض وصلت وهي لم تزل فيها كدرة أو فيها صفرة، وهذا لا يجوز. كما قالت عائشة لا تعجلنا حتى ترين قصة البيضاء. ثم قال رحمه الله ولا يكره وطؤها زمنه إن اغتسلت، يعني إذا اغتسلت المرأة من الحيض فلا يكره وطؤها، وإنما ذكر ذلك لأن بعض الأئمة جاء عن بعض السلف وبعض الأئمة أنه إذا اغتسلت المرأة من الحيض يمسك عن جماعها، منهم من يمسك يوما ومنهم من يمسك يومين احتياطا يتورعون، لكن الصحيح أنه لا يكره وطؤها إذا اغتسلت من الحيض، لا يكره وطؤها بعده لأنه قد تم. فإن الله سبحانه وتعالى يقول فلا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فلا تقربوهن حتى يطهرن، يطهرن يعني ينقطع الدم. فإذا تطهرن فإذا اغتسلن، إذن الطهر الأول انقطاع الدم، والطهر الثاني الاغتسال. فالرجل لا يقرب المرأة إذا انقطع عنها دم الحيض حتى تغتسل، هذا هو القول الراجح من أقوال العلماء، لا يجوز له قربانها حتى تغتسل، لأن الله سبحانه وتعالى يقول فإذا تطهرنا فأتوهن. تطهرنا أي اغتسلنا غسل الحيض، ظاهر الآية الكريمة يفيد أنه لا بأس أن يطأ الرجل المرأة بعد غسلها من الحيض مباشرة، وبعض السلف يتورع وينتظر. يقول ولا يكره وطؤها زمنه إن اغتسلت، وتقضي، ثم قال رحمه الله في مسألة جديدة وتقضي الحائض الصوم للصلاة إجماعا، هذا بإجماع العلماء بإجماع الأمة أن الحائض تقضي الصوم فقط ولا تقضي الصلاة. ولا يصحان أي الصوم والصلاة منها أي من الحائض، لأنه حرام عليها أن تصوم وحرام عليها أن تصلي. الحائض لا تصلي ولا تصوم، لو صلت صلاتها باطلة وهي آثمة، ولو اعتقدت ذلك دينا فإن هذه ردة، لو اعتقدت هذا دينا، لو رأت أن هذا من الدين من الشرع فقد خرقت إجماع الأمة. ومن خرق الإجماع الصحيح القطعي فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه ما يعني لو قال رجل، لو قال شخص إن صلاة الحائض صحيح، هذا خرق الإجماع وخالف الكتاب والسنة وإجماع المسلمين، فإنه يستتاب، تطلب منه التوبة من هذا الكلام، فإن تاب منه وإلا ضربنا عنقه ردة. وكذلك القول في الصوم، إذا لو صلت أو صامت الحائض صومها صلاتها باطلة وهي آثمة، إلا إذا كانت تعتقد أنها طاهر، هذا شيء آخر. لو صلت المرأة وهي لا تظن أنها حائض أو صامت، فربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، لكن إن كانت تعلم فصلاتها ليست صحيحة ولا تجزي عنها، وصومها ليس بصحيح أيضا ولا يجزي عنها. قال: ولا يصحان أي الصوم والصلاة منها أي من الحائض، بل يحرمان عليها، وهذا بالإجماع، بل يحرمان عليها. فالصلاة تارة تكون واجبة، تارة تكون مستحبة، تارة تكون مكروهة، تارة تكون محرمة. وتكون محرمة على من؟ على الحائض والنفساء. بل يحرمان عليها كالطواف وقراءة القرآن واللبس في المسجد إلا المرور به إن أمنت تلويثه. كيف؟ للمرور، نعم للمرور به. إذن الطواف أيضا يحرم على الحائض، لأن عائشة رضي الله عنها لما أصابها الحيض في حجة الوداع قال لها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت، فمنعها من الطواف. إذن الحائض لا تطوف. وكذلك قراءة القرآن على مذهب الجمهور، على مذهب الجمهور أيضا الحائض ممنوعة من قراءة القرآن، لكن المذهب الراجح في هذه المسألة أن الحائض يجوز لها أن تقرأ القرآن. وأما الأدلة التي احتج بها فإنها ضعيفة. الأدلة التي احتج بها الجمهور على منع الحائض من القراءة هي أدلة ضعيفة. يقول الشيخ هنا في الحاشية: واختار الشيخ، إذا قال الشيخ يريد ابن تيمية رحمه الله، يقول: واختار الشيخ جواز قراءة القرآن وهي حائض. إذن ابن تيمية يختار أن الحائض تقرأ القرآن لا بأس. واختار الشيخ جواز قراءة القرآن وهي حائض، وقال: إذ الحيض قد يمتد، إن الحائض ليست كالجنب، الجنب يغتسل وترتفع عنه الجنابة، أما الحيض يمتد، ثم الجنب أمره بيده يغتسل في أي لحظة، أليس كذلك؟ أما الحائض لا، أمرها ليس في يده، لأن هذا الحيض يمتد إلى أيام. يقول رحمه الله: وقال: إذ الحيض قد يمتد فلو منعت فاتت عليها مصلحتها، وربما نسيت ما حفظته زمن طهرها. لأن تعرفون حافظ القرآن يحتاج إلى المراجعة، القرآن إذا ما يراجع الإنسان ينسى ولو كان حافظ الدنيا. هذا القرآن، القرآن إذا حفظه الإنسان ولم يراجعه فات عليه نسي. نسأل الله العافية. فهذه المرأة إن كانت حافظة وتركت قراءة القرآن 7 أيام أو 6 أيام بحسب العادة، ما الذي يصيبها؟ تنسى، تنسى. يقول فلو منعت فاتت عليه مصلحتها وربما نسيت ما حفظته زمن طهرها. قال وهو مذهب مالك وأحد قولي الشافعي. مالك رحمه الله يرى أن الحائض تقرأ القرآن وهو قول الشافعي وهو المذهب الراجح. قال والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يمنع الحائض من قراءة القرآن، ما منعها، ما في دليل على منعها. بل إن عائشة رضي الله عنها لما حاضت في حدث الوداع النبي عليه الصلاة والسلام قال لها افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، ولم يمنعها من قراءة القرآن. فقد يقول قائل طيب لم يمنعها من الصلاة والصيام، نقول هذا معلوم متقرر، ما يحتاج أن يذكرها به، معلوم بالإجماع، هذا من العلم الشائع ما يحتاج إلى أن يذكره عليه الصلاة والسلام. وقد يقول قائل من الاحتجاج بهذا الحديث فيه نظر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث ذكر لها أعمال الحج وقراءة القرآن، هل هي من مناسك الحج؟ لا، ليست من مناسك الحج. يعني قد يقدح في هذا الاستدلال بهذا، لأن النبي هنا في بيان ذكر مناسك الحج، ما هو ما الذي يجوز لها أن تفعله وما الذي لا يجوز لها أن تفعله، فبين لها أنه يجوز لها أن تفعل كل شيء إلا الطواف. وأما قراءة القرآن فإنها ليست من مناسك الحج، فعدم ذكرها لا يدل على أنها داخلة فيما يجوز لها، أليس كذلك؟ إذن هذا الحديث يعني قد يقدح فيه بهذا، يعني بالاستدلال بهذا الإيراد، وهو إيراد جيد. لكن على كل حال الأصل أن قراءتها صحيحة وجائزة، ومن منع من قراءة القرآن للحائض ما عنده دليل قوي صحيح صريح، هو حديث ضعيف. هنا يقول وحديث لا تقرأ الحائض والجنب شيئا من القرآن لم يصح، فإنه معلول باتفاق أهل العلم بالحديث. إذن الطواف ممنوع بالنص الصحيح الصريح، وقراءة القرآن فيها خلاف، والقول الراجح أنه لا بأس أن تقرأ القرآن. طبعا هذا مذهب مالك وقول الشافعي والجمهور على المنع. وأما مس المصحف فلا يجوز، بقوله عليه الصلاة والسلام لا يمس القرآن إلا طاهر، ولا شك أن الحائض ليست طاهر. إذن مس المصحف يختلف عن قراءة القرآن. يقول واللبس في المسجد للمرور به، كذلك الحائض ممنوعة من أن تلبث في المسجد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام منع عائشة من دخول المسجد عند الكعبة، وجاءت أحاديث منها أن عائشة ناولت النبي صلى الله عليه وعلى وسلم خمرة طلبها هو في المسجد وهي في حجرتها، فتحرجت من أن تمد يدها إلى داخل المسجد، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام إن حيضتك ليست في يدك، يعني مد يدك ناولين الخمرة، أدخلي يدك إلى داخل المسجد لا بأس، حيضتك ليست في يدك. فهذا الحديث يدل على أن دخول الحائض إلى المسجد وأن اللبس في المسجد لا يجوز، والدليل على ذلك أن عائشة تحرجت من مد يدها، أليس كذلك؟ والنبي أخبرها أن مد اليد لا بأس به، كون الحائض تدخل يدها فقط في المسجد لا حرج، إن حيضتك ليست في يدك. فهذا يفهم منه أن دخول المرأة الحائض إلى المسجد لا يجوز، ولو كان جائزا لقال لها النبي إنه ما في بأس بهذا، لقال لها عبارة واضحة جدا، ولكن أخبرها أن إدخال اليد فقط لا بأس به، فدل ذلك على أن باقي الجسم لا يجوز. ثم تحرجها هي من إدخال يدها يفيد كأن المتقرر عندهن أن الحائض لا تدخل المسجد، تحرجها يدل على ذلك. والنبي لم ينسخ لها هذا الحكم، لم يقل لها إن الحائض تدخل المسجد، وإنما أخبرها عليه الصلاة والسلام بأن دخول اليد لا بأس به، وعلل لها ذلك بأن الحيضة ليست في اليد. إذن هذا الحديث واضح جدا في أن الحائض لا تدخل المسجد ولا تنكث فيه. يقول لا المرور به، يعني يجوز لها المرور إن احتاجت أن تمر، ولكن بشرط. ما هو هذا الشرط؟ أن تأمن من تلويث المسجد، فإذا أمنت من تلويث المسجد فلا بأس أن تمر. وذلك لقوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسل. هذه الآية في تفسيرها قولان لأهل العلم، منهم من حمل الصلاة هنا على الصلاة ذاتها، ومنهم من حمل الصلاة هنا على موضع الصلاة المسجد. لا تقربوا الصلاة وأنتم ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل، يعني ما تدخل إذا كان الإنسان جنبا لا يدخل المسجد إلا إذا كان عابر سبيل مار مجتاز. فإذا جاز للجنب أن يجتاز كذلك يجوز للحائض. إذن هذا هو الدليل، هذا هو الدليل على أن مرور الحائض من المسجد لا بأس به، ولكن بشرط أن تأمن تلويثه. ينبغي هنا أن نقيد بشرطين. الشرط الأول نقول إذا كان هذا المرور محتاجا إليه، إذا احتاجت إلى المرور، أما إذا ما احتاجت لا، إذا احتاجت المرور. الأمر الثاني أن تأمن من تلويثه. طيب نكتفي بهذا المقدار. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. يقول هنا سؤال: الحائض إذا طهرت ولم تغتسل هل يجوز وطؤها؟ لا، لا يجوز، هذا تقدم في الدرس، لأن الله سبحانه وتعالى يقول فإذا طهرنا، يعني إذا اغتسلنا، فأتوهن من حيث أمركم الله. وهل يجوز لها ذكر الله وغيره؟ نعم، الحائض تذكر الله ذكرا كثيرا لا بأس، بما شاء من الأذكار، وتقرأ القرآن لا بأس، وتقول الأذكار التي فيها آيات من القرآن لا بأس، آية الكرسي والمعوذات وآخر سورة البقرة، هذا كله يجوز لها، لا بأس أن تذكر الله وأن تقرأ القرآن، ولكن قراءتها للقرآن تكون غيبا بدون مس للمصحف. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.